السنين. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب عن أبي كريب به نحوه. نعم عن أبي الطهوى ويقول عبد الله بن علقمة بن وقاص. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه. وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا وابن زيد الجوفي ضعفوا. هنا. هنا. حدث أو معنى إذا قمت بالصلاة مطلقة إن كان عن حدث فهو واجب إن كان عن الحدث فهو مستحب أو معنى إذا قمت من النوم فبكل حال المقصود هو شرعية الوضوء للصلاة هذا هو المقصود في الآية إن كان عن حدث فهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول صلاة بغير طهور رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تقول صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ اتفق عليه ويشرع الوضوء ولو كان على غير ولو كان على طهارة من باب التجديد والحصول على فضل الطهور وما علق الله عليه من المغفرة وهكذا إذا كان من النوم وأراد الصلاة يتوضأ لأنه ناقض نعم نعم علق عبد الله وعلقنا في وقاص الليل مقبول من السادس البخاري في الحفال عباد المسائل ماذا من شغوى؟ نعم نعم نعم طبعا انت اسمها عندك الله هو لسه في اصطاف حتى نعم ويسوس معلق عليه وقلتها في مخطوطتنا وهو الصواب وفي سائر الطبعات علقمة بن وقاص وهو خطأ دون تفسير الطبعي يعني به ابن زغمة غير ابن قال وقاص ابن ايش؟ زغمة؟ ثغوة ثغوة هذا يبيها خطأ غير ابن وقاص كيف عندك؟ أقول أعطان عبد الله بن هو موجود؟ حتى الصور ما دام عندك حاكمي نعم نعم. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب وعبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا أنأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وكما رواه الترمذي عن احمد بن منيع والنسائي عن زياد بن ايوب عن اسماعيل وابن علية به وقال الترمذي هذا حديث حسن وروى مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم انه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله الا تتوضأ فقال له لم أصلي فأتوضأ وقوله تعالى واغسلوا وجوهكم وهذا يبين خطأ على مرسل وهذا أمر بوضوء الصلاة فإذا كان لا يريد الصلاة فلا يلزمه الوضوء لا في أكله ولا في شربه ولا في بقية أعماله يجب وضوء الصلاة وهكذا ما في حكمها كالطواف أو لقراءة القرآن من المصحف أما إذا أراد أعمال أخرى كالأكل أو الشرب أو أراد العمل في مزرعته أو يحفر بيضا أو يصلح سيارة أو يصنع صنعة من صناعاته ليس عليه وضوء والأثر الذي تقدم من حديث علقمة عبد الله بن علقمة هذا لا وجه له بل هو ضعيف جدا من جهتين من جهة جابر الجعفي لا يحتج به لأنه رافضي ومن جهة أنه مرسل هو ضعيف من الجهتين لا يساوي شيئا ولا يستجد. كيف يرمى عن عالقنا؟ نعم عندك عبد الله بن عالقنا. عبد الله بن عالقنا بن الصف ليس مقبول من السادسة. أخرج له البخاري في فرقة أفعال العباد والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وأبوه عالقنا بن وقاص ليس المدني ثقة كف من الثانية. أخطأ من زعم أن له صحبة. وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد الملك. أخرج له الجماعة. لكن ذكر كلام في التهذيب مغاير لهذا. قوى أن يكون له صحبة. ما شاء الله صواء. نعم. ما شاء الله صواء. لا. صواء. ذكر مسلم طبق الذين ولدوا في حياته. هذا كله معروف إن عند العلم إن التابعين. هو اللي هو حديث عمر من على الكميات الموضوع هو مشهور الظلام بن عمر. ولا ثبت أنه صحابي فالطريق فيه جعد الجعفر. يكفي. نعم.